يقول ما الكتب التي تنصحون طالب العلم أن يقرأها في مجال التفسير خاصة إذا كان ليس لديه علم بعلوم النحو، وهل يبدأ بالتفسير أولا أو النحو؟ قراءة التفسير تكون بطريقين. الطريق المختصرة أن طالب العلم يأخذ تفسير ويذهب للشيخ ويقرأ عليه الآيات ويفسر له ويقرأ مرة مرتين حتى يعلق فيه التفسير، هذه طريق مختصرة وسهلة. الطريق الأخرى أن يقرأ العلوم ويوظف العلوم لفهم التفسير، وهذه طريق طويلة طويلة وفيها صعوبة، لكن تجعل صاحبها متمكنا في التفسير، وهو أن يوظف المعارف لفهم القرآن فيقرأ النحو، فإذا جاءته كلمة يعربها، يقرأ الصرف فإذا جاءته كلمة يصرفها، يقرأ البلاغة فإذا جاءت كلمة يبين بلاغتها، يقرأ الأصول فإذا جاءت كلمة أو جملة يبين محل الأصول فيها، يقرأ مصطلح الحديث، يقرأ الفقه والأحكام فإذا جاء حكم يبين في الآية. إذن التفسير لا يعلمه بتمامه إلا من وظف المعارف لفهمه، لأن القرآن تبيان لكل شيء وكل العلوم موجودة في التفسير، فكل جزء من العلوم يوظفه في التفسير فيكون مفسرا قويا، وإذا نقص جانب من جوانب العلم ظهرت في تفسيره. لذلك يقول الحافظ بن حجر في كتابه العجاب في بيان الأسباب، يقول إن كل مفسر ظهر عليه جانب من العلم إلا ابن جرير، فإن ابن جرير عالم في القراءات وفي النحو وفي الصرف وفي التاريخ وفي الحديث وفي الفقه، فجاء تفسيره موسوعة. أما غيره فيظهر عليه جانب، ابن كثير يظهر عليه الحديث، وابن أبي حاتم مثلا، أبو حيان يظهر عليه النحو، أبو السعود والزمخشري يظهر عليه البلاغة، الفخر الرازي المنطق والجدل وعلم الكلام، والقرطبي الفقه، وكل تفسير يظهر على صاحبه الجانب الذي هو أقوى فيه، والتفاسير مكملة لبعض، وطالب العلم يدرس وإذا أشكل عليه شيء يرجع ويصحب شيخا في بداية الطلب، لأن في أول الطلب لا بد من الشيخ للطالب، لأن من كان شيخه الكتاب يكثر إيش؟ يكثر عنده الوهم والأخطاء، وخصوصا أن المطابع فيها أخطاء كثيرة، فينبغي لطالب العلم أن يصحب شيخا ويأخذ متنا ويصححه حتى لا تكثر أخطاؤه. هل لمس المرأة الأجنبية بدون قصد ينقض الوضوء؟ لا. للعلماء في لمس المرأة ثلاثة مذاهب: مذهب أبي حنيفة اللمس لا ينقض، مذهب مالك وأحمد إن وجد اللذة أو قصدها انتقض وضوءه، مذهب الشافعي أي لمس ينقض الوضوء، ومذهب أبي حنيفة هو أدلة أقوى، ومذهب الشافعي أسلم، ومذهب أحمد ومالك أقوى من حيث التقعيد، من حيث لأنه إن وجد لذة أو طلبها انتقض وضوءه. الشافعي يقول أي لمس ينقض، لأنه قال أو لامستم النساء، والشافعي يأخذ ببداية اللفظ، ولذلك قال ثلاثة شعرات تكفي في التقصير رضي الله عنه. أبو حنيفة قال ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وصلى بدون وضوء، إذن اللمس لا ينقض. ومذهب أبي حنيفة من حيث النصوص ليس بضعيف، ومذهب الشافعي أحوط، ومذهب أحمد ومالك يعني فيه جمع وفيه قوة، والكل صحيح، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. أيوة، كل المذاهب جيدة ولها أدلة، فأنت يا طالب العلم اختار ما يحلو لك وارفق بالمخالف، ولا تحمل على الآخرين. نعم، هل الذي يريد أن يحفظ القرآن ويردد آية يسجد؟ يسجد أول مرة وبعدين لا يكفي، في أول قراءة يسجد وبعدها ما يحتاج السجود. نعم، ما يكفي هذا؟ كيف يكون المؤمن شجاعا في قول الحق وهو يخاف أن يقال عنه بعض الناس هذا مستعجل هذا متهور؟ لا تكون مستعجل ولا متهور، وتكلم برفق. ما كان الرفق في شيء إلا زنا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. واحد إذا تكلم يزن عباراته ويتكلم كلام جيد ويبين خطورة المعاصي وما تسببه ويدعو بالرفق ويتحمل. قال له يا بني أقم الصلاة، إيش؟ وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، إيش؟ قال له واصبر على ما أصابك. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لازم يتحمل، أما الذي يأمر بالمعروف يضارب أو ينهى عن المنكر ويضارب لا، أصبر. أما أنت تقول للناس واحد يمكن يجيك واحد يديك كف يقول لك إيش لك شغل مالك ومالي، طيب تديه كف تكون داعية ولا تكون مضارب؟ لذلك قال واصبر على ما أصابك. قال رضي الله عن موسى لقد أذي بأكار من هذا. الرجل الذي قال له قسمة ما أريد بها وجه الله، أن كان ابن عمتك جلبه حتى أثر في عنقه وقال أعطيني من مال الله، فضحك وأعطاه، ما كان ينتقم لنفسه. هل يجوز ترك الإنكار للمنكر بحجة أن هذا مختلف فيه؟ نعم، المنكر المجمع على إنكاره، أما المسائل المختلف فيها يقال لها النصح والرشد. لازم نفرق، المنكر ما مجمع على إنكاره، أما إنسان مثلا يعمل عمل مختلف فيه تقول له يا فلان ما قال أحد إن هذا واجب ولا قال أحد إن هذا سنة ولا قال أحد إنه ندب، إما حرام أو مكروه أو مباح، الأولى إيش؟ تركه. إذن يا أخي اترك عنك هذا. المسائل المختلف فيها فيها الرشد والتوجيه، أما المنكر في المسائل المنكرة، والمسائل المختلف فيها ما يقال في أنها منكرة، لأن قول قاله العلماء ما يكون منكر، لا بد يكون له دليل، لا يكون ضلالا يكون مرجوحا. الباطل هو الشيء المجمع على إنكاره، مثلا الأمور المعروفة الخمر مثلا هذا مجمع على تحريمه، أما المسائل المختلف فيها فالإنكار فيها يكون بالإرشاد والتوجيه، أن الأولى لك ترك هذا، هذا بعد عنه، هذا مشبوه، هذا فيه من العلماء من قال حرام، ما في أحد من العلماء قال واجب ولا سنة. إذن الأولى إيش؟ لازم نفرق بين الإرشاد وبين الإنكار. نعم، يقول المسلمون يكملون بعض، فمنهم من يعتني بالصلاة ومنهم من يعتني بإصلاح العقيدة، والمسلمون يكملون بعض، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فينبغي للمسلمين أن يكون بينهم تعاون على الخير ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، وأن يكون نصب عينيهم الكتاب والسنة إذا اختلفوا. فإن تنازعتم في شيء تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. خالد كان قائد ميداني، عمر كان قائد للأمة، ابن مسعود كان علامة فقيه، زيد أفرادكم، أبو ذر أعبدكم. إذن المسلمون يكملون بعض، هذا قائد ميداني، هذا قائد للأمة، هذا فقيه علامة ابن مسعود، هذا فرضي زيد، هذا قارئ، هذا يعبد الله. أبو ذر قال له أنت اشتغل في العبادة، كان يصلي يصلي يصلي يصلي، جاء واحد قال له يا هذا لا أدري أنت تنتهي على إيش، على وتر أو على، قال له الذي أصلي له يعلم، قال له أنا الذي أصلي له يعلم ماذا نفعل، أنا لا أصلي لك، صلي لله وهو يعلم ماذا أفعل. قالوا من هذا؟ قال أبو ذر. قال يا أسفاه الذي أكلم مثل هذا، وجده يصلي يقوم ويصلي ويصلي. قال له يا أخي أنت تصلي له هذا؟ قال له الذي أصلي له يعلم هذا، أتركني. نعم، رضي الله عنه. يقول هل يجوز للحاج اقتناء الهدايا من بلده؟ الأصلي بدلا من اقتنائها من مكة والمدينة لتقديمها للأهل والأصدقاء، وذلك بحجة عدم إضاعة الوقت في الأسواق للأشغال بالعبادة في الحرمين الشريفين وإتعاب نفسي بكهرة الأمتعة عند رجوعه من سفره، مع العلم أن المهدى له لن يظن أن الهدية يظن أن الهدية من الحرمين. أفيدنا جزاكم الله خير. على كل حال الأمر سهل، تهادوا تحابوا، وبالقصة قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، واللها تفتح لها، اللها العطية الذي تعطيه إذا رآك فتح لك ثامه، ضحك لك وبشر، فتشتريها من هنا ومن هناك، الأمر سهل. نعم، وما يضر، لكن إذا اشتريتها من هناك لا تقول إنك اشتريتها من هنا، أسكت. أيوة أسكت، بس لا تقول. أيوة، ما الكتب التي تنصحون بها طالب العلم في علوم الشريعة والتوحيد والدعوة؟ يعني الكتب منتشرة وكثيرة، من أنفع الكتب تفسير البغوي وابن كثير وشرح الطحاوية لأبي العز، هذا كتاب جيد في التوحيد، وما كتب البخاري في صحيحه كتاب التوحيد والتوحيد لابن خزيمة، ويعني الحمد لله الكتب هذه والتوحيد مغطى والحمد لله، يا رب لك الحمد. وما كتبه الشيخ الإسلام بن تيمية في الرسالة التدمورية فإنها مسكتة للمؤولة، بالأخص الأشاعرة والماتريدية، لأن فيها أبحاث مرها، لأنه في النهاية يأتي للوجود الله موجود، فإن قلت لا العياذ بالله الواحد كفر، وإن قلت نعم نقول لك العبد موجود، فإن قلت لا كذبت، تقول موجود، تقول هذا موجود وهذا موجود، تقول هذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود، نقول صفات واجب الوجود واجبة الوجود، وصفات جائزة الوجود جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق، وما فيه مشكلة. صفات الخالق متعالية كالخالق، وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، فاسأل به خبيرا، انتبه، لا تقول استولى، أنتم أعلموا أم الله؟ لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله، وتخير البيان عن وقت الحاجة. وقال بل يداه مبسوطتان ينفق، تقول أنت يداه نعمته، أين لك الدليل على هذا؟ وقال ثم استوى على العرش الرحمن، تقول استوى استولى، من أين الدليل على هذا؟ ونبينا لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لذلك التأويل أقل ما يقال فيه أنه خطأ. ما قاله الله نقوله، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت، هذا واضح ولا لبس فيه. أما تقول استولى، ما مستندك على استولى؟ الله يتمدح نفسه بصفة، تقول له يا رب هذا لا، وأنا أتي بصفة من نفسي ونقول منزه، يا أخي أترك الصفة ونزه. ولذلك قال ليس كمثله شيء. لاحظ قبل قولي وهو السميع البصير أني نفيت عني المماثلة، أثبت لي سمعي وبصري على أساس التنزيه، على أساس ليس كمثله شيء. هذه الأمور والحمد لله واضحة، ولكن نرجو الله أن يبصرنا بالحق. هذا يسأل أسئلة جيدة وعلمية، يقول لا يأتي زمان إلا وبعد والذي بعده شر منه، كيف نتعامل معه ونحن نريد نصر الأمة؟ هذا في الأغلب. ولذلك يأتوا ناس للواحد منهم أجر 70، قال منكم، قال منهم أو منكم، قال بل منكم، ويأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، فالذي يستقيم في هذا في زمن الذي يكون فيه الانحراف له أجر كثير. ونبينا قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهذا إخبار، ولا بد أن يبقى هذا الدين ويبقى ناس يتمسكون به. هل إدريس عليه السلام في السماء أم في الأرض؟ إدريس في السماء، في السماء الرابعة، ورفعناه مكانا عليا، وليلة الإسراء وجده في السماء الرابعة. نعم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذا للعلماء فيه قولان، قول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته عند معاينة الغرغرة، يعرف أنه حق وأنه، وهذا مرجوح. ما من أحد من أهل الكتاب تأتيه الموت إلا وعرف أن عيسى يعني رسول قبل أن يموت، لأنه إذا جاءته الغرارة كأنه انتقل إلى الدار الآخرة فيعرف أن عيسى رسول. والقول الثاني وهو الذي يظهر، وما من أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى وملاقاته به إلا لا يؤمنن به قبل موت عيسى، هذا الذي يظهر أنه هو الأقوى. والذي نفسي بيده لا يبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القراص فلا يسعى عليها. النووي قال بين النفختين وإذا العشار عطلت، والعشار هي الجمال النوق إناث الإبل، العشار عطلت من الركوب، قال ولا تتركن القراص فلا يسعى عليها. والقراص الآن لا يسعى عليها وإنما يسعى بها، وهذا آخر هذا الحديث تحقق فيشك أن يتحقق أوله. نعم. بعدين يقول الله الذي له ما في السماوات والأرض، هذا إذا كان يقصد سورة إبراهيم، إما صفة لما قبلها أو بدل أو مبتدأ مقطوع. إيش اللي قبله؟ العزيز الحميد الله الذي له، الحميد الله الذي له، أو الحميد الله الذي له. فيمكن تقطع ويمكن أن تكون صفة، وارفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أنه ناصبا لن يظهرا، والله الموفق.